إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. من تعظيم الشريعة لما هو من أحكام النكاح والطلاق أن الله سبحانه وتعالى بين تفصيل ذلك في كتابه، فبين الله من أحكام الطلاق، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجمل من آي القرآن فيما ذكر من أحكام الطلاق. لكنك ترى في كتاب الله، ولا سيما في سورة النساء وفي سورة البقرة وفي سورة التغابن كذلك هنالك، وفي سور أخرى من القرآن كسورة الأحزاب أيضا، في آي القرآن وسوره تفصيل لأحكام الطلاق، تفصيل لأحكام الطلاق. وهذا من عناية الشريعة بهذا المقام، حيث نزل فيه نص من كلام الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتاب الله. والطلاق فيما ذكر في القرآن ودلت عليه السنة انتظم عند الفقهاء على ثلاثة أوجه. الأول وهو ما يسمونه الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي هو أن يكون الزوج طلق زوجته طلقة واحدة فيحق له الرجعة، أن يراجعها، وتكون رجعتها ما دامت في العدة، وهي زوجة ما دامت في العدة، وله أن يردها بمراجعتها. هذا مجمله. والطلاق الآخر وهو الطلاق البائن، وهذا يقع في أحوال، ومنها البينونة، وهذا الطلاق الثاني هو البائن بينونة صغرى، وفيه أحوال، ومنها من أحواله المستقرة عند الفقهاء إذا طلقها طلاقا رجعيا فانتهت عدتها ولما يراجعها، فإذا انتهت عدتها ولم يراجعها بانت بينونة صغرى فتحل له بعقد آخر، بعقد جديد. والنوع الثالث وهو ما يسميه الفقهاء بالبائن بينونة كبرى، وهي التي انقضت في حقها عدد، أو انقضى في حقها عدد الطلاق، فطلقت ثلاثا كرجعية طلقت مرتين ثم طلقها الثالثة، أو طلقها ثلاثا على رأي الجمهور ولو مرة واحدة أو في مجلس واحد. فالبائن بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكون هذا النكاح فيه وطء كما دلت عليه السنة لئلا يقع تحليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. نعم، هنا بين الله جل وعلا في هذه الآية ما يكون من حق الزوجة على زوجها، وأن حقها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأنه لا يصح للزوج أن يمسكها ضرارا، أن يمسكها ضرارا، فهذا من الاعتداء على حدود الله، هذا من الاعتداء على حدود الله. ولذلك قال الله جل وعلا: فقد ظلم نفسه، أي كما أنه يرى أنه ظلم المرأة فقد ظلم نفسه في معصيته لربه. وكما نهت الشريعة ولي المرأة قبل زواجها عن عضلها وصار العضل محرما لئلا تقطع عن النكاح وعن الزواج، فكما حرم العضل حرم الإمساك ضرارا المضارة، وإنما لها حق وعليها حق، وجماع ذلك في قول الله جل ذكره: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فللمرأة حق، ومفصل في كلام الله ورسوله، ورتبه الفقهاء على ما تقتضيه الشريعة، ولها حق وعليها حق كذلك. نعم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما كان أمر الرجل مع زوجته ليس مما يظهر كثير منه، وأمر الزوجة مع زوجها ليس مما يظهر كثير منه للناس، ولا تقوم فيه البينات الظاهرة كما في خصومات الأموال وما في مادتها، جاء في ذكر هذه الآيات من التشريعات في أحكام الحال بين الرجل وزوجته التذكير والوعظ في كلام الله لعباده المسلمين أن يتقوا الله وأن يحققوا إيمانهم بالله حقا، وأن من تحقيق الإيمان بالله وباليوم الآخر أن يتقي المسلم والمسلمة حدود الله.